اول حاجة امسك عليك لسانك، وكما صح في الحديث الذي رواه الترمذي وسند صحيح سيدنا معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، يعني احنا الكلام اللي بيطلع كده على سبيل حتى عفو كده بسيط احنا نتحاسب عليه؟ قال سفلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ هو في مواد الناس في دهية الا كلام اللي بيطلع من الانسان ده؟ ولذلك فعلا من صمت نجا، من صمت نجا. فالانسان يحاسب نفسه. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه من نافسك في دينك اعمل ايه؟ فنافسه، ومن نافسك في دنياك لا تنجزك فالقها في نحر. يقول لك انا الحمد لله ربنا اكرمني وخدت ارض 1000 متر، هذا يا سيد ربنا يوسع عليك. انا لو ربنا اكرمني ودخلت الجنة ادنى اهل الجنة كما تعلمون جميعا ياخذ ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، صح ولا مش صح؟ ولا الكلام ده من خيال؟ لا، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل يا رب ما ادنى اهل الجنة منزله؟ قال هو رجل يأتي بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيخيل اليها انها ملأة ملت خلاص، فيقول يا رب كيف ادخل وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم مش لا مكان؟ فيقول له جل وعلا اترضى؟ سبحان الله، شوف اللفظ اترضى. طب هو ربنا محتاج انه يرضي هذا العبد؟ لا طبعا لا، ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ربنا مش محتاج لك، وعرفهم ذلك شو بيقول ايه؟ اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا رجل عارف، رجل عارف ان فعلا ملك ملك ملوك الدنيا ده ملوك الدنيا اخواننا كان الواحد منهم يمتلك ربع الكرة الارضية او نصف الكرة الارضية، فبيقول له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا حاجة كبيرة جدا، فانا رضيت يا رب. فقال له جل وعلا لك ذلك، يعني ليك ملك ايه؟ ملك، لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، ده كتير جدا عليه. قال لك ذلك وعشرة امثال. يبقى كم يا اخوانا؟ 15 ب50، مش هو ده المهم، لا اللي بعدها اهم. ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك، حط تحت كلمة ما اشتهت نفسك ده 1000 خطأ. طب ربنا اعطى هذا الرجل 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وبعدين ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك الله. طب انا ممكن نفسي تشتهي ان ناخد قد الملك ده كمان 1000 مرة ليك، خدت بالك؟ صح الله، اهو مش ربنا قال كده؟ ولك ما اشتهت نفسك. طب يا رب انت اعطتني ملك 50 ملك، انا نفسي تشتهي قد ال50 دول كمان 1000 مرة، خلاص ليك. وده مين؟ ادنى اهل الجنة. يبقى انت لما تيجي النهارده تتفاخر عليه وخد بالك، واللي بعدها كمان اهم، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وما تخافش مش هتموت وتسيب ده كله وانت فيها خالص. تعرف اللي بينقص على اي انسان عشته ايه؟ انه حتى لو وصل لاعلى المناصب واعلى المراتب وجمع المال كله الذي يطمح في ان يجمعه، اللي بينقص عليه عشته انه عارف انه هيموت وهيسيب الفلوس دي، او ان المال ده هيروح منه وهو يفتقر، ده بينقص عليه عشته. ستلاقوه زي يقول لك الغني يتعذب بثلاث حاجات، يتعذب في جمع المال، الحاجة الثانية في خوفه من ضياع المال، واحد جايب عربية شبح وحاططها على رصيف تاني مش زي ده، ده الواحد معاه عربية 25 ويضحك ويقول شيخ هذا السرقة، خد بالك؟ أمال اللي راكب شبح ده اللي يكون في عونه، خد بالك؟ وبعدين إيه؟ ويعذب حين يضيع المال. أراي واحد بيحكي لنا بيقول لي يعني كان واحد مرة جايب ابنه عربية شبح، فالمهم يعني ده أنا عشان اتفسح، فالولد ماشي عمال بقى إيه؟ يمين وشمال يتفسح ويهرب وكده. فمرة من المرات بيسوقه مش واخد باله، راح لابس ايه؟ تاكس بتاع راجل غلبان كده 131. الراجل نزل بص في المراية، مين اللي خبطه؟ العربية شبح. لو كانت عربية مثلا يعني القردة ولا بتاع أي حاجة كان هينزل هيقول له ايه؟ كان يقول له واحد ممنوع عداك امشي، يعمل له ايه؟ مفيش حاجة، هياخد منه ايه ده؟ فأول ما نزل لقى شبح بقى، نزل بقى قال لك نصرخ ونعمل ايه؟ أي صوت كده عشان ناخد أي حاجة. حرام عليك دي فلوس يتامى ومش عارف ايه، خد بالك؟ والحاجات اللي بيعملها ده. فالشاب الدرد يعمل ايه؟ فتكلمة فلوس يتامى دي خوفته، راح متصل بذات على الموبايل، ايه يا ذات انا عملت حادثة خبطت عربية. طيب جه دادو، اول ما جه دادو قال له ايه اللي انا خبطت في العربية؟ الراجل لقى ابوه جه قال لك بس الفلوس وصلت، ده مال يا ده ما وصلت، خد بالك. المهم الراجل لما طلع 2000 جنيه كده من جيبه قال مش عايز اركنه، خلص ادخل طلع شنطه العربيه قال امشي، راح ماشي وراح بص لابنه كده قال له اما انت بقى من هنا ورايح عايشك عيشه الكلاب واركبك عربيه 131 واخد بالك. امال اللي ماشي على الابن ده ايه؟ فشوف يعني طبقه من الناس عايشه وموجوده والله موجود. يعني واحنا في امريكا كنا اخ قرا لي خبر، ما اعرفش حاجه انجليزي يعني، اخ قرا خبر جميل قوي ان اعزك الله واحد امريكي مليونير مات، فكان كاتب وصيته عند المحامي قال له الوصيه دي ما تتفتحش الا لما اموت. فطبعا انت عارف انك عشان عيشه نداله مع بعض، يعني الراجل يتجوز واحده ما يصرفش عليها، هو يشتغل وهي تشتغل ويصرف على كل واحد يصرف على نفسه، هي تحط طبق قدامها هو الطبق قدامها حاجه وسط الطبق الثاني. يعني مفيش حاجه اسمها مثلا ايه يعني ان الواحد لما يضع لقمه في فم زوجته له صدقه، لا مفيش الكلام ده خالص، حياه جافه جدا. فالمهم الراجل مات، مراته قالت الحمد لله استريحنا منه، خد بالك. يعني فشوف بقى الوصيه بقى، يمكن ربنا اكرمنا بموته ونلاقي حاجه. فلو كاتب 69 مليون دولار لمراته ولا لاولاده؟ لا لعزك الله للكلبه دي، خد بالك. الانسه دي ورثت كام؟ 69 مليون دولار. اول ما مات الناس خلاص الانسه دي اصبحت من الاعيان، بقى كل واحد عايز يتقرب للانسه دي عملوا لها مستشفى خاصه بيها، صحيح مستشفى الانسه دي، دي بقى دكتور خاص لعلاج الهضم بتاعها والصرف الكلام ده كله، وواحد مخصوص يسرح لها. والله الكلام ده مش من خيال يا اخوان، الكلام كان مشهور في درجه، واحد يسرح لها شعرها يعمل لها تصفيف، وواحد يعمل لها في الشامبو، وواحد مخصوص يلبسها بلوفر وبيبيونه ويفتحها كل يوم بعد الفجر وبعد المغرب عشان ما يجلاش بس ايه يعني عشان ما تعجزش، يعني تفضل شاب بكيه طول عمرها، وواحد مش عارف يجيب لها اكل ارقى انواع الطعام الكلابي عزكم الله، ومش عارف حاجات بقى غريبه جدا. فقلت لهم ما شاء الله ده العين دي يعني ما شاء الله يعني يعني حاجه الدنيا وما فيها ما نقصش غير حاجه واحده بس. قالوا ايه؟ قلت لهم شيخ يذكرها بالله احسن ترحل. هي كده استنباط العين دي. فشوف سبحان الله اهو عمال بيصرف عزك الله على ديدي 69 مليون دولار، ويمكن لما تقول له مثلا 10 جنيه ولا 10 دولار تدفعها لواحد يتيم يمكن ما يرفض. ليه؟ لان دول هم الاخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون ايه؟ يحسنون الصنع. يبقى لازم اقصد حاجه ثانيه؟ لا، ولذلك النبي الثاني يقول يتبع الميتة كما في البخاري ومسلم ثلاثة ماله وأهله وعمل، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمل. لازم عمل، لازم محاسبة عشان تلاقي عمل. وبعدين الدنيا خد بالك مزرعة للآخرة، والقبر صندوق العمل، إلا هتعمله هنا هيظهر هناك. لما سألوا نباش سأل عالم النباش فقال له ما الذي حملك على التوبة؟ رجل نباش بينبش قبور مع أول ليلة يدفن فيها الميت، ينبش القبر ويسرق الأدفان، وإذا كان فيه قطعة بلاتين ولا ذهب ولا يسرق. قالوا له ذاته؟ قال لهم والله لقد نبشت 1000 قبر فما وجدت واحدا موجها إلى القبلة. تخيل؟ مع إنه أصلا اتدفن على القبلة صح الله؟ يعني هو اتدفن موجها إلى القبلة. أول ما أفعل عليه انحرف عن القبلة، من الذي جعلها هكذا؟ عمله. عمله هو الذي جعلها هكذا. كان ده سبب توبة هذا الرجل. أنه تاب لما رأى أحوال الناس، ولذلك قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر أفعل تفضيل، وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. يبقى أخواننا محتاجين بقى فعلا وقفة مع نفسي كده حاسب في نفسنا. أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، صح عنه في البخاري أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شفتي؟ وده مين؟ ده سيد الأولين والآخرين. يبقى إحنا لا نضطرب عمل. بعض الناس أحياناً ما شاء الله يبقى لسه مصلي ركعتين كاملين ويحس إن هو خلاص بقى كده يعني أظن يعني عملنا المطلوب والزيادة. لا يا أخي، ده أنت دائماً تتقرب وتشعر إن أنت مقصر. ليه؟ لأن هو ده المفروض تعمله. إنما ممكن إنسان تاني يضطرب عمله فيحبط عياذاً بالله. فالاضطرار بالعمل والتباهي لهذا العمل قد يكون سببا لاحباط هذا العمل. يبقى اول وقفه نقصها مع انفسنا ايه؟ وقفه المحاسبه. لان كثير جدا من الناس يا اخواننا بيغفلوا عن محاسبه الناس، كثير جدا. ربنا عز وجل ايه؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفله. فده ايه؟ يبقى اقترب للناس حسابهم، مش اجلهم ولا موتهم، لا وهم في غفله. هو ده حال اكثر الناس. والغفله محلها فين؟ القلب.

عبادة لله عز وجل. هو ده الفرق اللي بينه وبينه. خد بالك، عرفوا ازاي يتعاملوا مع الله عز وجل، عرفوا ازاي يتهاجروا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يتحصلوا على اكبر قدر من الاجر. خد بال حضرتك، دي مسألة مهمة جدا، كيف تحول العبادات او العادات الى عبادات. انا رجل داخل اكل، باكل يا رب عشان اتقوى على عبادتك، يبقى الاكل ايه؟ طاعة لله. داخل الخلاء من اجل ان اتخلى من تلك الاشياء حتى اقف سليما معافا بين يدي الله، يبقى دخولي عبادة. عايز انام عشان اقوم اصلي قيام الليل، يبقى نومي عبادة. راح اشتغل، اهو العمل عبادة، راح اشتغل عشان اعف ولادي عن السؤال واجيب لهم المال الحلال عشان ياكلوا، واخد بالك، واستعين بهذا المال على طاعة الله، يبقى العمل عبادة. يبقى يلاقي نفس كل لحظة في حياته عبادة، كما قال جل وعلا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كل واحد فينا بيقرا الايه دي ويقول ايه؟ وانا اول المسلمين. وانت تقراها تقول ايه؟ وانا اول المسلمين. يبقى في تسابق ولا ما فيش؟ يبقى في تسابق. ولذا قال جل وعلا: وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ايه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. الغفله كم نوع يا اخوانا؟ بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث انواع. النوع الاول غفله او غفله عارضه، غفله بسيطه كده، قليل من الذكر يزيلها. اول ما تغفل كده تحس ان انت غفلت، تلاقي قلبك حي كده، تقول ايه ده، انا بقالي ساعه ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده يا عالم الله سبحانه وتعالى كان لنا اصل، يعني ربنا من عليه ان هو كان لا يفطر لسانه لحظه واحده عن ذكر الله. دخل يعمل عمليه روحيه، الاخ اللي كان ملازمه في غرفه العمليات يقسم بالله عز وجل ان الاخ ده كان متدنج بين كله، وكان لسانه لا يفطر ابدا عن ذكر الله وهو متدنج. تخيل طول ما هنام الدكتور حتى كان مستغرب، ايه اللي بيعمله ده؟ متدنج وعمال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا الله. شوف هذا كله حي. واخ ثاني بيقسم بيقول له: والله استيقظ كل ليله قبل صلاه الفجر بنص ساعه وانا قايم من النوم الاقي لساني شغال بذكر الله. ليه؟ لانه اول ما نام فضل يذكر ربنا لحد ما راح في النوم، فضل لسانه شغال لحد ما صحى، فضل لسانه شغال لحد ايه؟ لحد ما صحى. هو ده كل حي يا اخوانا. القلب هو محل النيه، لكن في نفس الوقت النيه دي لازم نحولها ايه؟ لعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، كما في حديث الذي رواه مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. بعض الناس لما يقول لك يعني الحمد لله طالما القلب ابيض والحمد لله ويحب خير الناس، ده كفايه. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ولكن الله ينظر الى قلوبكم وسكت يبقى كلامك صح، لكن قال بعدها ايه؟ ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم، فان لم تعمل فاعلم ان القلب فاسد وان زعمت انه سليم. صح ولا صح؟ يبقى هذه المساله دي اول حاجه الغفله ايه؟ العارضه، غفله بسيطه جدا قليل من الفكر يزيلها بفضل الله عز وجل. النوع الثاني غفله شديده، نزلها ازاي؟ بقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج الى مجاهده. انسان يقول لك انا ما قراتش القران بقالي اربع شهور، غفله ولا مش غفله؟ شديدة ولا بسيطة؟ شديدة جدا. خد بالك، هجر كتاب الله عز وجل أربعة أشهر. طب إزاي؟ إنسان يهجر كلام الله عز وجل أربعة شهور؟ طب إزاي؟ ده ينطبق عليه قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ده الإنسان لما يكون ليه ابن غائب، ولله المثل الأعلى، ابن غائب بقاله سنة أو سنتين في بلاد غربة، أول ما وصله شديد بصوته والله لو وراه 100 عمل و100 شغلانه وهيكتب منها الوفات ياجل كل حاجه عشان يسمع الشريط. ليه؟ حبيبي ولله المثل الاعلى، وهل هناك احب اليك من الله عز وجل؟ ها؟ يبقى كلام الله عز وجل يهجر؟ لا، لا يهجر. يبقى الانسان يهجر كلام الله عز وجل اربع شهور ده نعمل ايه؟ يقول لا، انت محتاج بقى الايه دي: والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدي انا فلان. تتوب وتجاهد مع الله عز وجل، يعني ايه؟ تقعد بقى تجاهد مع الله ان انت ايه؟ ترجع مره ثانيه تقرا القران وتعوض ما فات، استدراك ما فات. بعض الصحابة لم يسلم إلا بعد 20 سنة من الإسلام، تخيل. وكان يتوقع منهم أنهم يسلموا أول لحظة. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه لما اتولد، اتولد في جوف الكعبة، جوه الكعبة. أمه كانت داخلة الكعبة تزور المكان، وكان زمان كان في بابين للكعبة، باب كده وباب الناحية التانية. كانوا يدخلوا متقطعي الرؤوس كده وفي خشوع وذلة، خشوا المكان ويخرجوا. هي داخلة جاءها المخاض، ولد حكيم بن حزام جوه الكعبه. تخيل مكان جميل. وكان من اشد الناس حبا للنبي عليه السلام في الجاهليه قبل بعثة النبي عليه السلام، كان سيدنا حكيم يعني كان من اشد الناس حبا وملاصقة للنبي عليه السلام، حتى كان الناس يتوقعون انه يكون هو الرجل الوحيد الملازم للنبي مع ابي بكر. تخيل اول ما جاءت الرساله اعرض حكيم بن حزام، وكانت عمته خديجه بنت خويلد هو اللي اشترى سيدنا زيد بن حارثه من سوق عقاد واهداه لامنا خديجه رضي الله عنها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، وعرض من ذلك سيدنا حكيم بن حزام لم يسلم الا بعد 20 سنه او 21 سنه على قولي بين العلماء. تخيل بعد 21 سنه من الدعوه، لكن لما اسلم عمل ايه؟ قال لا، على طول انا فاتني العمر ده كله، ودي هديه بنقولها لاي انسان اسلم استغفر الله يعني التزم مؤخرا، يعني التزم في وقت متاخر، التزم عنده 40 سنه 50 سنه 60 سنه، بنقول له عمر لا تيأس، لك عمر اللي فات ده كله عن فيه لا تيأس، تفضل لا تعوض، لا تعوض كل ده. ازاي؟ قال جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. لك سيدنا عمر بن الخطاب كان يتباهى امام الصحابه ويمازحهم ويقول: انا اكثركم حسنات. تكون كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال: لاني في الجاهليه كنت اكثركم ايه؟ سيئات، فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات، فايه؟ اصبحت ايه؟ اكثر واحد فيكم عنده حسنات. شوف الفقه والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا حميد بن حزام اول ما اسلم قال ايه للنبي عليه السلام بعد ما صلى عليه؟ قال له: يا رسول الله والله ما انفقت نفقه في عداء الاسلام الا انفقت مثليها في نصرة الإسلام، وما وقفت موقفا في عداء الإسلام إلا وقفت أكثر منه في نصرة الإسلام. عمل إيه؟ راح يحج، خد معاه 100 ناقة وذبحها عند عرفة. السنة اللي بعدها خد 1000 شاة وذبحها لله عز وجل لعتقاء لفقراء الحرم. وفي المرة الثالثة خد معاه 100 عبد ووضع في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. فلما وصل الى عرفة وقف وبكى وقال: اللهم اني اعتقتهم لوجهك فاعتق رقابتي وانت اولى مني بذلك. شوف الكلام. وعند موته كان يقول: اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك الى ان مات. ده سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. يبقى بيستدرك ما فات. نفس الحكايه حصلت مع مين؟ مع عكرمه بن ابي جهل لما اسلم برضه في نفس التوقيت تقريبا. عمل ايه؟ برضه نفس الحكايه. قعد قال لك كل موقف وقفته في عداء الاسلام احفظه. اعمل مثليه او اكثر من ضعفين مره او اثنين او خمسه في نصره دين الله عز وجل. يبقى هو ده اللي مطلوب منك، ان انت ما تقسم اللي فات، لا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله ايه؟ سيئاتهم حسنات. الغفله الثالثه غفلة عارمة، غفلة عظيمة جدا جدا جدا، انسان بعيد عن الله عز وجل بكل المقاييس. دوت ماذا قال الله عز وجل عن هذا الصنف؟ قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ايه مواصفاتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام استغفر الله، بل هم أضل. ليه ده كله؟ أولئك هم الغافلون. شفت الغفلة عملت إيه؟ طب يعاقب بإيه الإنسان الغافل ده؟ في عقاب في الدنيا، عقاب في الآخرة. عقابه في الدنيا أن يصرف الله عز وجل عنه آياته، وأن يصرفه عن آياته. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال جل وعلا في حق هؤلاء جميعا حينما تكلم عن أهل الغفلة: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طب واحد يقول لك كيف ينسى الإنسان نفسه؟ الإنسان ممكن ينسى كل شيء، إنما نفسه ينساها إزاي؟ قال العلماء: يوردها موارد الهلاك. موارد الهلاك، أي رحمة لله لا يتعرض لها، وأي معصية يقف على بابها ويخبط ويدخل. ليه؟ لأن قلبه بعيد عن الله عز وجل. قلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر الله عز وجل عن هذا الصنف فقال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغير يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هي الغفلة. يبقى الغفلة دي لا يطهر صاحبها إلا عياذا بالله إلا في نار جهنم إن لم تتدرك رحمة الله عز وجل. نحن محتاجين نحن نحاسب أنفسنا، نقف وقفة يا أخوانا مع نفسنا، كم من الأعوام مضت منذ كم مقابل كذبنا؟ احكي كده، عندك كم سنة؟ قدمت إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمت إيه لنفسك حتى؟ أنت لما تموت دلوقتي وده أمر واحد، حد فينا مش هيموت، كلنا هنموت. إنك ميت صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وكل هي أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش حد هيبقى على وجه الأرض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يبقى إذا المسألة يا أخوانا محتاجين بقى نقف مع أنفسنا عشان نحاسب نفسنا قبل أن نجد أنفسنا مرة واحدة في قبر والملكين أو الملكان يعني يأتيان بالحساب، ماذا نقول وبماذا نرد؟ أنا يا شيخ محتاج النهاردة تحاسب نفسك، وقف مع نفسك وقف يا أخي. حد فينا قدر مرة من المرات يقعد مع نفسه نص ساعة ربع ساعة ربع ساعة؟ كتير مش كتير. فأنت لما تقعد تعمل مشروع بتقول إيه؟ طب نعمل له دراسة جدوى، طب أصل المشروع ده ما ينفعش في المنطقة دي، طب طيب، وتقعد تحسب من الحسنة حسبة. لا، الجنة محتاجة إنك تحسب لها أكتر وقت. اقعد ربع ساعة، اسأل نفسك أنا من كم سنة وأنا ملتزم؟ عملت إيه بالتزام؟ إيه اللي أنا أضفته من إمبارح أو من إمبارح للنهاردة؟ يعني 24 ساعة من إمبارح للنهاردة، عملت إيه؟ اسأل نفسك. قريت كم آية في كتاب الله عز وجل؟ قلت أذكار الصباح والمساء ولا لا؟ ماذا تعلمت من حديث النبي عليه السلام؟ هل دعوت إلى الله عز وجل؟ شوف حديث صحيح مسلم، النبي عليه السلام جالس بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعلا يا بختهم بعايشين بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، مجهز كل يوم عبادة، كل يوم عبادات بيجتهد فيها إيه؟ لله عز وجل. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. كل أبو بكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هو ده إيه؟ مسابقة. بس حضرتك ده مسابقة. يبقى الإنسان يقف مع نفسه وقفة ويحاسب نفسه ويتدارك هذه الغفلة التي كان فيها ويتوب إلى الله عز وجل. تقول لي طب ده انا ذنوبي هتوب من ايه ولا من ايه؟ اقول لك لا، ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث رواه البخاري ومسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا، رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا سك الكلام، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. لذا قال أهل العلم فمن أول شروط التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. يبقى علم عبد أن له إيه؟ ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد. إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. الحديث ده معناه أن الواحد يعمل ما عايز؟ لا، ده زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهم أهل بدر عملوا إيه؟ بعد ما عرفوا إنهم من أهل الجنة عملوا إيه؟ ازدادوا طاعة ولا وقع في المعاصي؟ خلاص أنا بقيت من أهل الجنة، والله عز وجل إذا وهب عبدا هبة لا يرجع فيها، صح ولا لا؟ ممكن ربنا يقول لك أنت من أهل الجنة وبعدين بعد كده يرجع؟ لا مش ممكن، الله ما يعملش كده سبحانه وتعالى. فكان ممكن يقول لك بقى خلاص نترك على الأقل حتى النوافل بقى والسنن والكلام كله ونخليه على الفرائض بس كفاية، والحمد لله عرفنا نحن أهل الجنة. لكن لا، شكر الله عز وجل بأن ازدادوا طاعة لله، وده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي رباهم على كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تدمى قدماه. تقول أمنا عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ليه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، مشكروش على النعمة دي؟ مش بديه؟ يبقى أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء، أي ما دام أنه يتوب في كل مرة فليعمل عبد ما شاء. أنه طبعا يقع في المعصية لا يقصد بذلك أن يستهين بجناب الله عز وجل. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

عايزين مؤمن قوي، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وايه القوه الى الضعف؟ اول حاجه قوه في الايمان والعقيده والتوحيد، وبعد كده تاتي قوه المال والمنصب، كل ده مطلوب. هو احنا عايزين المسلم يعني يبقى معاه فلوس؟ لا، عايزين معاه فلوس. النبي عشان كده نعمل المال الصالح للرجل الصالح، ما يكون مؤمن ومعاه فلوس يبني مسجد، يكفي اليتامى، يبني دار مسلمين، يعمل كل الخيرات، ها؟ يبقى المال ده خير ولا مش خير؟ ده خير لهذا الانسان. يبقى الانسان يجتهد، خذوا ما اتيناكم بقوه. ولذلك الله عز وجل حينما حكى عن قصه هذا الرجل الصالح من اهل مدين، وهو ليس شعيبا كما هو الراجح من اقوال اهل العلم، لكنه رجل صالح من اهل مدين، لما بنته او بناته الاثنين راحوا عشان يسقوا وبعدين رجعوا ما ايه، فكان سيدنا موسى عليه السلام هو اللي سار. فجاءت البنت فقالت لابيها يا ابي تستاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. قبلك ثم الرجل الصالح قال ايه؟ وما ادراك بقوته وامانته؟ ايه اللي عرفت ان هو قوي وامين؟ قالت له اما عن قوته، بعدين كان البئر عليه حجر كبير، وبعدين الناس كانوا بيسقوا، وبعد ما يسقوا غطوا البئر. الحجر ده كان يحمله 10 من الرجال الاقوياء. قالت اما عن قوتي، فبعد ان اغلق القوم الحجر على البئر حمل الحجر وحده، وهو حجر لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء. طب وامانته؟ قالت له لما مشيت قدامه عشان اعرف الطريق، ها؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له. فمشيت قدامه، قال لها لا امشي ورايا. ليه؟ لحسن الريح تيجي فتعري ثيابك فانظر الى ما لا يحل لي. امشي ورايا وخففي لي بالحصى يمنة ويسرى حتى اعلم الطريق. فدي ادي الامانه وادي القوه، ان خير من استاجرت خير. عايزين قوه في الطاعه، قوه في طاعه الله. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما صح في الحديث قال زوجني ابي وما لي رغبه في الزواج. هو يعني كانه بيقول لك ابويا جوزني وانا مش عايز اتجوز. ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو كان مشغولا وشغوفا بكثره العباده لله عز وجل. حتى الناس ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، قال يا رسول الله اني اجد في طاقه وقوه على الطاعه، عايز اصلي مثلا، عايز اصوم مثلا كتير كده. قال طيب صوم الاثنين والخميس. قال له قال ثلاث ايام مش نص، يعني 13 على 15، عايز اكتر. قال صوم يوما وافطر يوما فهذا. فده بص ليله البناء او ليله الدخله، دخل بعروسه وهي زوجه جميله طائعه لله عز وجل. اول ما دخل حمد الله عز وجل على هذه الزوجه وقام الله اكبر وهي وراه جايه من بيت ابوها متوضيه عارفه الشيء. فراغت واقفه ورا هتيجي الاستاذ احمد، قالت يعني هصلي ركعتين خفاف وخلاص انتهت المشكله على كده، وبعدين ايه؟ وبعدين نعيش بقى حاجه. طيب الركعتين الخفاف هم كانوا خفاف فعلا من اول سوره البقره حتى اخر الكهف. حد عمل الموضوع ده؟ ولا حد شناوي؟ من اول البقره لحد اخر الكهف حوالي اكثر من 15 جزء. بلى وسنة كفايه كده عشان ما تتقلش على البنيه بكره لما نكمل. واخد بالك؟ فجاب عمرو بن العاص رضي الله عنه بيسال بقى البنت او الاخت يعني، فبيسالها عن حال ايه ابنه، يعني هل مثلا قام بالواجب ام انه اهملها؟ فقال لها كيف حال عبد الله؟ قالت له نعم العبد لربه. شوف الادب. يعني هو ملوش دعوه بينا خالص، هو ما يعرفش اذا كان اتجوز ولا ما اتجوزش اصلا، الا اذا انت قلت له منشور يعني ايه ان هو اتجوز. قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عنك حتى ما بصش علي حد. خد بالك، فسيدنا عمرو بن العاص زجر ابنه عبد الله، ايه اللي بتعمل ده؟ احنا تعمل كده في امراه متجوزه يعني ده كلام يحصل؟ فذهب به النبي عليه السلام، النبي عليه السلام علمه درسا لا ينسى، علمه ان لكل ذي حق حق. خد بالك، فاعطي كل ذي حق حق، يعني اوعى تجور. لا لا، يعني لضيفك له حق، وزوجتك لها حق، واولادك لهم حق، وطلبه علمك لهم حق، وجيرانك لهم حق، واقاربك لهم حق، ووقت العلم لهم حق، كل حاجه لها حق. يبقى محتاجين ننظم وقت فقط، ده قوه في طاعه الله عز وجل. ولذلك تعرف قوه سيدنا عبد الله بن عمرو في عباده الله عز وجل من الحديث الذي رواه احمد بسند جيد، النبي عليه الصلاه والسلام جالس بين الصحابه فقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. الكلام ده اتكرر كم مره يا اخوانا؟ ثلاث ايام ورا بعض. هو نفس الرجل يخش تقطر لحيته من ماء الوضوء، يخش يصلي ركعتين ويمشي. سيدنا عبد الله بن عمرو قال لك لا دي ما فوتهاش، لازم نعرف ايه السبب اللي خلى النبي عشان يشهد له من اهل الجنه. فذهب اليه وقال يا اخي اني لاحيت ابي وقلت له لن ادخل بيتك ثلاث ايام، ها تؤويني في بيتك ثلاث ايام؟ قال اتفضل. دخلوا بيته سيدنا عبد الله بن عمرو زي ما انتم عارفين قيام ليل وصيام نهار وحاجه ما شاء الله. لا الثاني ما بيصليش غير الفرائض بس، غير انه كان اذا تعار من الليل قلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فسيدنا عبد الله قال حتى كدت ان احتقر عبادته. ايه ده؟ هو ده النبي عليه قال عليه من اهل الجنه؟ مش ممكن. فالمهم وهو ماشي قال يا اخي اما اني ما لحيت ابي وما خاصمته ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات انك من اهل الجنه، فاردت ان اعمل بمثل عملك فما وجدت عملا، يعني ما شفت اي حاجه خالص. فقال له رجل هو ما رايت، انا ما عملتش حاجه انت شفت. جه سيدنا عبد الله ماشي اما نتيجه قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا حقد ولا حسد ولا غش لاحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب قوي. شوف كم مسلم النهارده يا اخواننا يبات وفي صدره اشياء واشياء من ناحيه اخوانه المسلمين. يبات هو ثاني يوم ناوي على اذى لاخيه المسلم. يبات هو عايز يخدع اخاه، عايز يغشه، عايز يسرقه، عايز ينهب فلوسه، عايز ليه ده كله؟ ده الدنيا كلها ما تساويش حاجه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي في السند الصحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. ما تحقش ابدا سنعمل كل ده عشان خاطر الدنيا، وبعدين انت مش بتاخد الدنيا لوحدك، ده انت بتاخد جزء من جزء من الدنيا، والدنيا كلها قليل، فما تاخذه انت هو قليل من قليل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى عايزين قوه في العباده، ويحدث معصيه يبقى في قوه في التوبه. تبت الى الله عز وجل عايزين قوه في العمل لخدمه دين الله ولنصره دين الله عز وجل. عايزين مسلم يقدم ماله ويقدم نفسه ويقدم اولاده، يجعل اولاده وقفا لله عز وجل، كانه مكتوب على جبين اولاده وقف لله سبحانه وتعالى. حفظهم القران، يعلمهم سيره سيد الانام صلى الله عليه وسلم، يربط اولاده بالقدوه والمعلم الاول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه يعني حسسه الاب لما يكون عشان البيت اول ما يقرا حديث قال صلى الله، اول ما يسمع قال رسول الله الاب نفسه على صوته يقول صلى الله عليه وسلم. الابن يقول ايه هو ابي بيعلي صوته عند سماع كلمة رسول الله؟ ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم من صغري. مش النهارده الولد يطلع نشوفه في الشارع عياذا بالله يسب الدين ويسب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يسب الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قدر بالله. ليه؟ لانه لم يجد ابويه يعظمان امر الله ولا قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين تربي اولادك على القدوه الصالحه، وليس هناك قدوه افضل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تعلم اولادك السير والمغازي كما قال احد الصحابه كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السوره من القران. تعلموا كل ده عشان كده تلاقي ولد صالح صالح. لذلك لما تدرس سيره الصحابه تجد مثلا عمير بن ابي وقاص داخل يقاتل في غزوه بدر وعنده كم سنه؟ 12 سنه. خد بال حضرتك واغلب الصحابه كانوا بيعرضوا نفسهم عندهم 10 سنوات و11 سنه و12 سنه. كان النبي هو اللي بيردهم، لكنه ما اجاز واحدا منهم الا ناس قليل جدا، ما اجازهم في الغالب الا عندهم كم سنه؟ 15 سنه. خد بالك 15 سنه النهارده بيلعب اتاري. مش خلاص استغفر الله خلاص ده 30 سنه بيلعب اتاري النهارده. خد بالك فالنهارده شوف بقى ابناء الصحابه 15 سنه وهو قبل كده بيتمنى الشهاده في سبيل الله. فاحنا يمكن كلنا سمعنا في خطبه قلوب تشتغل الجنه قصه الغلام اللي قابل ابو خدامه الشامي كيف انه كان يريد ان ينال الشهاده وكيف انه امه وهبته لله عز وجل وقالت هو هديتي وكانت تدعو دائما اللهم تقبل هديتي. فلما مات قال لابو قدامه قل لامي ان الله قد تقبل هديتها وان موعدنا الجنه ان شاء الله. شوف الكلام الجميل. يبقى قوة في الطاعة، قوة في التوبة، قوة في العمل لنصرة دين الله عز وجل، قوة يا اخواننا في طلب العلم. قوة في طلب العلم محتاجين. هو النهارده احنا بنتعلم العلم عشان نتاهب العلم؟ لا. محتاجين العلم ده عشان ندعو به الى الله عز وجل. كل يوم يا اخي لابد ان يكون في زيادة في العلم. خد بالك؟ لانك ان لم تكن في زيادة فانت في نقص. كل يوم هات كتاب اقعد اقرا. احفظ كل يوم ولو حديث او اثنين من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لكن احفظ الاحاديث الضعيفه يا اخي الله يبارك فيك، لان احنا فعلا بنسمع اشياء يندى لها الجبين. وسط علماء اقاطر الدكتور فلان والداعيه فلان واسماء ما شاء الله وبص ايه ما شاء الله يطلع اول ما اول ما قال صلى الله عليه وسلم 20 حديث ضعيف ولا حرج. زي الشيخ ابو اسحاق رحمه الله عليه حفظه الله, الشيخ ابو اسحاق حفظه الله, عفوا انا كنت اقول الشيخ الالباني رحمه الله عليه, فالشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله تعالى ونفع به, مره بيحكي بيقول كنت معتذر عن خطبتي ونازل من كف الشيخ على القاهره, فلقيت الجمعه قربت فكنت بدنها, قمت داخل المسجد قلت اصلي الجمعه, دخل فوجد رجلا ما شاء الله عليه سمت الصلاح وصباح اللحية وما شاء الله ومنظر يشوف طول عالي, فطلع المنبر اكثر من 20 حديث كلها ما بين الضعيف والمنكر ما شاء الله. قال وعن ابي هريره وعمال بيزعق وعن ابي هريره وحديث ضعيف وعن ابي هريره حديث منكر. فشاف اصحاب بعد ما الراجل خلص راح له كده بهدوء وبسمته الطيب المبارك, قال يا اخي يعني معلش كنت اريد ان اسال عن حكمه يعني, فقال له اتفضل. قال له حضرتك ما شاء الله ذكرت يعني حديث ما شاء الله يعني ربنا بارك فيك ولا حديث منه صحيح. الراجل اول ما كان بيبتسم راح ضرب ال 111 وراح مكشف وشه, ازاي ضعيف ده ده ده, ده عن ابو هريره, في عن ابو هريره ضعيف؟ قال له ايوه ما هو عن ابو هريره بس الحديث ضعيف. بقول لك عن ابو هريره تقول ضعيف, هي خلاص اثبت كده عن ابو هريره لازم صحيح ما ينفعش يكون ضعيف. قال له طيب عن ابي هريره مرفوعا اذا علمتم قدر الجرجير فادعوه تحت السرير. قال له ضعيف. قال له ازاي ده عن ابي هريره ينفع الكلام ده؟ فقال له عن ابي هريره ما هو ده ابو هريره وده ابو هريره, ما هي اخي اللي يعوز يكذب على النبي عليه السلام مش هيروي الحديث يقول عن ابي لمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, مش هيقدر يقول كده واخد بالك, لكن لازم يلزقها الصحابي ايه ثقه, فيقول عن ابي هريره والحديث الاولاني علته كذا والثاني علته كذا, وبين له ايه الشيخ ابو اسحاق علل هذا الحديث. قال له من انت؟ قال ابو اسحاق الحويني. قال جزاك الله خير. ما كانش يعرف ايه, كانش يعرف شكل الشيخ لكن عارف اسم الشيخ, فما كانش عارف. فالشاهد الشيخ بعد ما ذكر القصه دي قال يعني ايه, فالنهارده اكتر من خمس يعني اكتر من اكتر الدعاء اذا ما رحم الله البضاعه المزجاه عنده الى حديث ايه الضعيفه والموضوعه, حديث كثيره جدا مشتهره بين الناس وهي حديث ضعيف. لا النبي عليه السلام كما صح في حديث رواه البخاري قال ومن كذب علي متعمدا ايه فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي عليه السلام يشمل امرين, ايه الامر الاول؟ ان تثبت قولا للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله, يعني تقول النبي قال هو مش يبقى انت كذبت على النبي, وان تنفي عن النبي قولا هو قاله شوف ايه وتقول ايه ما قالوش, يبقى حديث ضعيف انت ضعيف, او حد بعته ليه ده صحيح يبقى ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى تتحرر. وعندنا صحيح يكفي بفضل الله, عندنا من الصحيح ما يكفي بفضل الله ان تدرسه للناس اعواما مديده, الف سنه بفضل الله تدرس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طلب العلم اخر حاجه حتى لا نطول على حضراتكم, ها يبقى خذوا ما اتاكم بقوه ايه الدعوه الى الله, تدعو الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نشتغل مع ربنا شويه بقى لان احنا كسلنا قوي يعني النهارده لو اشتغل الدعاء في الدعوة الله عز وجل وأخلص لله عز وجل في تلك الدعوة لهدى الله الكون كله. أي أيوة والله العظيم, بس أنت تدعو إلى الله وتخلص في دعوتك لله, يعني تجعل هذه الدعوة خالصة لله عز وجل. تقول لي ما عنديش علم, أقول لك الحديث في البخاري إن الله قال بلغوا عني ولو آية, بس الكلام ده برضه محتاج ضوابط, يعني مش بلغوا عني ولو آية أو ما أقول خلاص بقى كده إيه أنا حفظت آية وأفضل بقى أشتغل وفتاوى وكسر الناس تقول إيه ايه حكم الاسلام في كذا او مش معقوله بقى تتدرب لحيه ومنظر ونفس كلام الشيخ, ايوه حكم مكروه خد بالك او مش عارف ايه او كذا ويقعد يشتغل. كما قال سفيان الثوري رحمه الله عليه قال لا يعطي الرخصه الا عالم, ان الجاهل ينقل الناس من شده الى شده, تقول له ايه حكم الاسلام في كذا يقول لك والله هناك خلاف بين اهل العلم, هناك من قال وهناك من قال, وانا رايي الاحوط ان بلاش, والراي الثاني الموضوع الثاني برضه الاحوط بلاش, يخلي لك الدنيا كلها بلاش خد بالك ليه؟ لانه ما هوش عارف الحكم الشرعي. فالنفس انا سؤال يقول لك لا يعطي الرخصه الا عنه, هو اللي بيعرف. وبعدين انت لو اخطات وعرفت انك ترجع للحق, لان مالك كلكم يعرف القصه لما كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وشاف رجل يستفتيه والامام الشافعي قاعد في اخر المسجد, اول ما الراجل يجي يسال الامام مالك الامام الشافعي يصطاد تعال ما السؤال وما الإجابة عايز تتعلم. فقال له رجل قال له إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فالإمام مالك بصير كده أول مرة أسمع الكلام. قال له طيب يعني عمر ما تكون صفتك أحلى من أمر؟ طبعا أمر أحلى. فبالك فهذه طلقة ولا تعلق خلاص حسب الطلقة وإيه يكعش الكلام. الرجل مش قبله مين من الشافعي. قال تعال ما السؤال وما الإجابة؟ قال له قلت الإمام مالك كذا. فقال له زوجتك طلقة. قال له لا لم تطلق زوجتك. قال له إزاي؟ قال له لأني صفتك أحلى من أمر. قال له أنت شفتها؟ كان بقى خلاص يعني إيه هيعمر يتصفر بقى ويجيب الليل خلص المثال. قال له والله ما رأيتها ولكن أما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع الإمام مالك. قال له تعالى الإمام مالك. دخل على الإمام مالك. طبعا لو واحد بقى في الزمن بتاعنا ده قاعد يفطر وتلميذه قاعد داخل المسجد طبعا لو جاله بقى يقول له ده انت قلت كذا وانا بقول كذا طبعا دي كانت مشكله مش حابب الكلام انا طبيعي. طب خليها بيني وبينك احنا يسترني خد بالك ان انا دول ناس كانوا يفعلون هذا الامر لله سبحانه وتعالى. اول ما سمع كده فقال الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي. هي دي المساله. ترجع الى الحق تدرس العلم الشرعي تدرس علم المصطلح أصول الفقه لأن علم المصطلح يثبت عندك الدليل وأصول الفقه يثبت عندك الحجة. فده ينفعك يبقى في أساس أنت واقف عليه تبدأ تنطلق. طب مش قادر أدرس علم المصطلح ولا علم أصول الفقه. طب ماشي على الأقل امسك كتاب في أحاديث صحيحة زي رياض الصالحين يكون محقق خد بالك البخاري مسلم احفظ منه وأدعو الله عز وجل. شوف فدي ادعو إلى الله عز وجل. ولازم يكون عندك يا أخي العزيز آخر نقطتين صغيرين أقولهم. أول حاجة لازم يكون عندك فقه النفس. مسألة مهمة جدا ويا ما ناس وقعوا فيها. فقه النفس. المسألة مش مسألة حس وسمع لا. أنت النهاردة الواحد بيبقى رايح يخطب قبة في مسجد أول مرة أروح. ببقى عامل حساب قبتين. قبة لو في طلاب علم قاعدين وقبة لو في عوام قاعدين. خد بالك؟ وببص مش يعني ممكن يكون في طلاب علم قاعدين بس الغالب لما يكون عوام يبقى الواحد يتكلم ببساطة. وإنما لما يكون الغالب طلاب علم لازم الواحد يكلمهم ببساطة. لازم الواحد يخاطبهم. فده فقه النفس. مش مسألة إيه تسمع وخلاص لا. ودليل على هذا سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. قاعد وسط الصحابة وجاله واحد يستفتيني. قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ شوف السؤال هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. مش بعد دقايق واحد ثاني. قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالناس استغربت. ماذا تقول يا ابن عباس؟ أنت لسه مفتي يعني أفتيت واحد من دقايق. فتوى عكس هذا الكلام. قال الرجل الأول ابن عباس النور بيقول الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عينيه مليانة دموع. ده دليل على إنه قتل ونفسه يتوب فما حبتش يأس من رحمة ربنا. والثاني قال ده الثاني جاي بقى والشرار بيطق من عينيه لسه هيروح يقتل فأردت أن أمنع قتل مسلمين. يبقى ده فقه ولا مش فقه؟ يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ الإمام فلان قال كذا والثاني قال كذا والرابع كذا خلاص سمع يلا خش. لا لازم فقه النفس. الحاجة الأخيرة يبقى بلغه عني ولو أنا حتى لو كان علمك ضعيف جدا بس تخلص الله وتشوف. وياما حكينا القصة دي لكن نحكيها ونختم بها هذه الجلسة المباركة. رجل بسيط جدا وأمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة ما يعرفش حاجة خالص. رجل بسيط جدا حضر درس لأحد المشايخ وسمع فيها سمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رجل عجب الحديث أول أصلا كلمتين خفاف على اللسان تقال في الميزان ربنا بيحبهم كمان. لا والله لا اشتغل بالحديث ده هو ده شغلته. بلغ خرج بره دخل على البقال حاجة فلان قال له ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الى اخر الحديث. دخل على الجزار كان دخل عند الجزار يعني خد بالك قال نفس الحكايه كلمتان خفيفتان على اللسان. دخل عنده كذا كل واحد يخش عليه فضل سنين يدعو بهذا الحديث. جاءه مرض احتاج عمليه جراحيه خش يعمل عمليه جراحيه. الدكتور اللي بيعمل له عمليه جراحيه كان غافلا عن طاعه الناس بعيد جدا عن طاعه ما دخل مسجدا ابدا. بيعمل له العمليه الراجل متبنك بنج كلي وفجاه لقى الراجل فاق من البنج وقال يا دكتور. قال له ايه في ايه؟ هو ظن ان في الم في جسمه وعايز حقنه مسكنه. قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومات. يا الله شوف الرجل ايه مبلغه ايه دكتور اتأثر جدا بالكلام ده قال ها ده اصل انا والله هو ربنا مصحيح لي انا مش فاديه. فتاب هذا الطبيب الى الله وتعلم العلم الشرعي وبدأ يدعو الى وجه الكريم العلي بدأ يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى ملأ الدنيا علما وهو الان من اشهر الدعاة الى الله عز وجل. كل ذلك بذل حسناتين الرجل بتاع كلمتين او رجل بسطين كل ذلك بذل حسناتين. لكن اخر حاجة محتاجين يا اخواننا مع التعب الرحمة محتاجين الرحمة محتاجين يا اخواننا نبتسم في وشوش الناس. الناس تعبت من التكشير مش عايزين نشوف اخ مكشر مش عايزين نشوف مسلم على وجه الارض مكشر عايزين نشوف المسلمين بيبتسموا في وش الناس عايزين نعرف الناس ان دي اخلاق الناس على السلام. الواحد يحزن والله وقلبه بيتقطع لما يلاقي اخ ماشي مكشر في وش الناس. لا مش عايزين كده عايزين الناس تعرف ان احنا ناس اهل رحمه وان احنا لا ندعو بغلظه ولا يعني بشده. لا احنا ناس يعني ديننا دين الوسطيه ونبينا صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل وقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي للجن والانس والمؤمن والكافر. في اكثر من كده فمحتاجين يا اخواننا ان احنا فعلا يعني نجتهد في ان نحاسب انفسنا ونخرج من الغفله ونتوب وناخذ ديننا بقوه وان ندعو الى الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.